قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد أن تكلم الشارح على مسألة الرؤيا وبين أن هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين مذهب أهل السنة والجماعة، السلام ورحمة الله، وبين مذهب أهل الاعتزال ومن سار على منهجهم، حيث نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة، وأن رؤيتهم له من باب النعيم ومن باب الزيادة في النعيم. وبعد أن ناقش أدلتهم وبين بطلانها عزى ذلك كله، يعني إن السبب فيما قاله هؤلاء وفيما ذهبوا إليه هو أنهم حكموا عقولهم، وهو أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، وهو أنهم تكلموا في أمور لم يلجأوا فيها إلى ما جاء في دين الله، ولم يحكموا فيها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان أثر هذا أنهم بعدوا في هذه المسألة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لنا الإمام ابن أبي العز، يقول: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، لأنه جاء في الكتاب وفي السنة الخبر بأن الله يرى، فلا ينبغي أن نعمل عقولنا ونقول كيف يرى، أو إن عقولنا لا تدرك رؤياه، أو أن إدراكنا أو أن رؤيتنا له تقتضي الإدراك، أو رؤيتنا له تستلزم الإحاطة. كل هذا من الأمور التي لا موجب لها، بل كان واجب على المؤمن أن يسلم. قال: بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، يعني كما وحد المرسل بالعبادة، ما دام خضع له بالعبادة وبالخضوع والذل والإنابة، فكذلك ينبغي له أن يسلم وينقاد ويذعن دون أن يشكك فيما جاء فيه أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. توحيد المرسل إلا هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد عرفنا أن هذا النوع من التوحيد يجب الإيمان به إيمانا كاملا. وتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتمثل في طاعته والتزام أوامره وتصديقه فيما أخبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويقول لنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول لنا: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره، ولا يقف تنفيذ أمره ايش بالنون؟ لا، بضمير المتكلم. قال: وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذاه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم. يعني معنى فوضه إليهم يقول يعني إن العلماء أدرى وأعلم بذلك، وأنا لا أدري وإنما أقول كما يقولون. وهذا كله من باب التقصير، لأن الإنسان مطالب منه أن يفهم النص بقدر الجهد الذي وهبه الله سبحانه وتعالى، وبقدر العقل وبقدر العلم الذي عنده. أما أنه يغلق عقله ويسلمه لغيره كما يقول بعضهم: ينبغي لك أن تسلم وأن تنقاد للإمام كما ينقاد ويسلم الميت الذي وضع على الخشبة للغاسل. في الحقيقة هذا فيه إهمال للعقل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر وأمرنا بالتدبر. نعم، إذا جهلنا شيئا نسأل عنه أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا لم نعرف شيئا نسأل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما شفاء العي في السؤال. أما أننا نهمل عقولنا ونقول نحن لا نفهم ولا نفقه، ونترك الأمر لغيرنا حتى وإن كان على خلاف النص، فهذا الذي لم يأمر الله سبحانه وتعالى به. قال: وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، يعني أعرض عن أمر الله وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه. يعني كأنه يعني الشارح هنا يندد برأي أو بمذهب من قال بالتأويل وبمذهب من قال بالتفويض. وقد مر معنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم كالكلابية الأشعرية الذين ارتضوا مذهبين يسيرون عليهما في هذا الباب. المذهب الأول القول بالتأويل، وذلك يقولون بأن الله أن مراد الله إن مراد الله إن ظاهر هذا الأمر ليس مرادا لله، ثم يبدأون ويبحثون عن المراد فيؤولون النصوص ويؤولون النصوص ويصرفونها عن ظاهرها لقرينة يرونها ملحوظة أو ملفوظة. وهذا في الحقيقة قد لا يكون ثمة موجب له، لأن الأصل في الكلام حمله على حقيقته، إلا إذا تعذر الحمل على حقيقته. وهم يتوهمون أنه يتعذر الحمل، والموجب في ذلك يعني الدافع إلى هذا هو مبادرة التشبيه إلى أذهانهم. فإنهم إذا سمعوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم، أو إنه يرى، أو إنه سبحانه وتعالى يضحك، أو أنه يرضى، تبادر إلى أذهانهم صورة ضحك الإنسان وضحك المخلوق ورضا المخلوق ونزول المخلوق وكلام المخلوق. ثم بعد ذلك يلتمسون أمرا ينفون به التشبيه الذي سبق إلى أذهانه. هذا الأمر الذي يلتمسونه هو ما يسمونه بالتأويل. يقولون ليس مراده كذا، فيقولون إن المراد بالضحك ما يلزمه من الرضا، وإن المراد بالرضا ما يلزمه من الرحمة، وإن المراد بالنزول يعني نزول أمره، وما إلى ذلك من التأويلات التي لا موجب لها. لأن سبق التشبيه إلى نفوذهم أدى إلى ذلك، وكان الأولى بهم أن يسلموا، لأنه لا أحد أعلم بالله سبحانه وتعالى في وصفه من الرب جل وعلا. فهو الذي أخبر عن نفسه أنه يضحك وأنه يتكلم وأنه ينزل وأنه يستوي وأنه يرضى، كل ذلك أخبر الله به عن نفسه. ولا نستطيع ونحن لا ينبغي لنا أو لا يجوز لنا أن نقول إن هذا الوصف لا يجوز على الله، ولذلك يتطلب منا تأويل. هذا هو أحد الوجهين. أما الوجه الثاني وهو أيضا قائم على مبدأ التشبيه، فيقولون الله أخبر أنه يضحك وأنه يتكلم وأنه ينزل وأنه يستوي وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه. يقولون إن هذه الصفات ظاهرها غير مراد، ولذلك نحن نؤولها ونقول لا ندري ما المراد منها. وهذا الأمر في الحقيقة فيه أيضا خطأ، ذلك لأننا نتهم الرب جل وعلا بأنه يخاطبنا بما لا ندركه وبما لا نعرفه وبما لا نفهمه، وهذا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى إنه أنزل علينا قرآنا وكتابا يبين لنا، وأنزل لنا هذا القرآن تبيانا لكل شيء. فإذا كان تبيانا لكل شيء فكيف يخاطبنا بما لا نفقه، وكيف يخاطبنا بما لا نعرف، وكيف يخاطبنا بما لا نفهم؟ والسلف في هذا الباب يقولون إن الرب سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بهذه الصفات، هذه الصفات تعطي معاني لها معاني، فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات التي تدل على هذه المعاني. لكن ما نجهله وما نعجز عن إدراكه وما لا نستطيع تصوره هو كيفية ذلك الشيء، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى متوقفة على معرفة ذاته. معرفة الصفات متوقفة على معرفة الذات، ومعرفة الذات بالنسبة لنا أمر عقولنا تعجز عنه، لأن استعداداتها وإمكاناتها وتهيئتها وتجهيزها لا يقوى على إدراك ما يتعلق بكنه الرب سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وكما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وكما قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك قوله هنا وإلا فإن طلب السلام تفوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، يعني الحال التي يؤول فيها صفاته جل وعلا، لأن هذا من التحريف. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض، يعني كان الأولى والأنسب المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى ما سواه. قال ولا يستشكل إلى من غير التفات إلى سواه. قال ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، يعني الأولى أننا لا نضع كلام الناس وفهم الناس في مقابل نصوص الرب جل وعلا، ونقول إن هذا الكلام مستبعد أو غير مراد لأن الإمام الفلاني ولأن الشيخ الفلاني فسره بكذا، وقال إن هذا يتعارض مع القواعد العامة. إذا جاء قول فلان مخالفا لما جاءت به النصوص، إما أن نستطيع أن نحمل قوله على هذه النصوص، وإلا رددنا قوله وأبقينا النصوص على إيه؟ على ما هي عليه. قال: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه. قال: ولا يستشكل قوله لمخالفة رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارضه نصه بقياس، ولا يعارض نصه يعني النص الذي جاء من عند الشارع لا ينبغي أن يعارض بقياس ويقال إن هذا الحديث يخالف القياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى يعني الأقيسة لنصوصه، لأن النصوص ما دامت قد ثبتت عن الله وعن رسوله فهي أولى بالحمل من غيرها. ولا يح... نعم ما سمع. عندكم على كل حال اختلاف نسخ. قال: ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول، يعني يعني يعني خيالاتهم ومعقولاتهم يقول إنها مجهولة، يقول نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان، إلا إذا جاءنا القول عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه الوحي وأنه هو الذي يفسر الوحي وأنه هو الذي أعلم بمراد الله من غيره. أما إذا كان الكلام عن غيرهما فهؤلاء أقوالهم تخضع لكلام الله سبحانه وتعالى، فما وافقه قبلناه وما خالفه رددناه. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرينا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أو فجلسنا حجرة، يعني جلسوا في ناحية منفردين. إذا ذكروا آية من القرآن، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا. إيش عندك؟ إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدقها، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا. على كل حال، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال: ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية تدل على أن هذا أمر محرم، ولا شك أن من قال في أسماء الله وصفاته بغير علم فقد تجرأ وقال بخلاف ما جاء في هذه الآية. ومن هذا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، أو يسأل أهل الذكر والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه، يعني من العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون علم عن غير الرسول، وقد يكون علم عن غير الرسول. العلم عن غير الرسول، من غير الرسول عندكم، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة فهذا أيضا يسأل عنه أهل الاختصاص. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. ثم قال بعد ذلك، يعني الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقا إلا إذا سلم لله ولرسوله. الأمر قائم على التسليم والاستسلام، والاستسلام معناه الانقياد، أن ينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله وأن يسلم، ولا ينبغي له أن يجادل، فإن ألهم وأرزق الفهم فبها، وإلا فإنه يسأل أهل العلم ويسأل المشتغلين بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنه إذا جهل ذلك فلا ينبغي له أن يقول شيء بشيء، أو أن يقول في شيء بعلمه، أن يقول في شيء برأيه، لأن مثل هذه الأمور الرأي ليس فيه مدخل، وإنما على الإنسان أن يقبل وأن يرضى بالنصوص ويسلم. يقول الشارح: هذا من باب الاستعارة في قوله ولا تثبت قدم الإسلام، إذ القدم الحسي لا يثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم النصوص، من لم يسلم لنصوص الوحيين يعني الكتاب والسنة، وينقاد إليهما ولا يعترض عليهما أو ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال: روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. يقول: وهذا كلام جامع نافع. ومن أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن. إيش عندكم؟ لا، بأنه هو وعندنا ثلاثة شخصيات: عامي، وإنسان دل العامي على المفتي، والمفتي. فيقول بأنك مفتن ولا بأنه مفتن؟ بأنه مفتن، نعم، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن. هذه الصورة يقربون بها موضوع قبول النص. النص جاء من عند الله، سواء كان وحيا متلوا أو غير متلو، والعالم إنما يأخذ النصوص ويبلغها ويفهمها لمين؟ للناس. فالعالم إذن بمثابة الدال، والعامي المقلد هو الذي تقع عليه المسألة. فإذا وقعت مسألة وسأل عنها يقول له العالم: أنا أدلك على من أفتى في هذه المسألة. فلو فرضنا أن العالم أخطأ في فهم مراد المفتي، فهل يقول للعام: لا تتبع المفتي واتبعني أنا؟ لأن دوره دور الدال، والعالم إنما هو دال. ولذلك النبي ولذلك العلماء شبهوا القرآن والسنة بمثابة المفتي الخبير بالأمور، العالم بالأحكام، الذي يعطي الحكم المناسب. وشبهوا العالم الذي يستنبط هذه الأفهام ويستنبط تلك الأحكام بمثابة من يدل، وشبه الآخر بمثابة العام المستفتي. فعلى المستفتي أن يسأل عن الحق عن الحكم، فإذا وافق العالم المفتي وأجاب بنفس الحكم فهذا من فضل الله، لكن لو اختلف فينبغي للعاقل أن يرجع إلى قول المفتي، لا إلى قول ليه، لا إلى قول من دل على المفتي. هذا معنى قوله. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. يعني لو فرضنا هذه الصورة التي صورت، مع ذلك نأتي في النهاية ونقول إن علم المفتي قابل للخطأ والصواب، لكن ما جاء في الكتاب والسنة لا يحتمل خطأ بل هو صواب كله، لأنه مراد الله. قال: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى. والعقل يعلم أن الرسول معصوم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في خبره عن الله، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار، يعني بالبداهة من دين الإسلام، أن الرجل لو قال للرجل أو أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيته، هذا القرآن الذي تلقيه علينا، والحكمة التي جئت بها، والحكمة التي جئتنا بها، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقا. هذا مثال آخر يضربه الشارح لبيان ما بين العقل وما بين النقل. فالإنسان إذا أراد أن يشكك فينبغي أن يكون التشكيك في مفهوم العقل لا إيه لا فيما جاء به النقل. قال: لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك. ها؟ موجب ليه؟ نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك. ايه؟ هذا المعنى الواضح. وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أنه أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول. ايش بقى نسخكم اليوم؟ ها؟ ايش عندك؟ لا امكن كل احد ان لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، لانه ما دام ينازع الرسول فيما جاء به ويرده لمجرد عقله، اذا هو لا يؤمن بما جاء به الرسول. قال: لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ها؟ قد جاءكم من الله، أحسن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حاميم والكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ورحمة وبشرى للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن، يعني التي تؤكد بأن ما جاء به الرسول من عند الله هو الحق، وأنه هو الصدق، وأن العقول البشرية ينبغي أن تخضع لما جاء به، لا أنها تخضع النصوص لما تفهمه وتتأوله منهم. قال: فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول قد تكلم به فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، يعني وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام الطحاوي، قال: فمن رام علما ما حضر عنه علمه، يعني من طلب علم شيء قد منع ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني معنى هذا الكلام أو مجمله أن من تطلب ومن تتبع ومن بحث عن الأشياء التي منع الله سبحانه وتعالى إياه من أن يتصورها ويفهمها ويدركها، فإن هذا الشخص الذي هال حاله ولم يقتنع بالتسليم، بل المفروض أنه يسلم ما دام الله قد وصف نفسه بصفات وأخبر عن نبيه وأخبر عن غيرهم بما يتصف به هذا الإنسان من صفات، فإن مجرد الإيمان بذلك بتلك الصفات هو المطلوب. أما أن يقول أنا لا أؤمن حتى أعرف ما تدل علي هذه الصفات، أو أعرف كيفية تلك الصفات، أو أعرف حقيقة تلك الصفات، فهذا أمر ليس له فيه حق، بل إن من تطلع إلى ذلك ولم يسلم ما الذي يحدث، فإن الله سبحانه وتعالى يحجب مرامه، يعني غايته، عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لماذا يحجبه الله عن ذلك؟ لأنه يتطلع باجتهاده فهو سيهمل النص وسيتصور ويخضع لعقله الجنان ويخضع لعقله كي يتصور صفات الرب سبحانه وتعالى أو يتصور ذات الرب جل وعلا، ومعلوم أن هذا أمر يستحيل تصوره، لأن الله تعالى أخبرنا بقوله: ولا يحيطون به علما، وأخبر بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، وأخبر بقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا يقول: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانية أطفئه ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. يعني هذا المعنى الذي ينبغي أن يثبت في نفوس الناس من أنه يجب على المؤمن أن يؤمن وأن يسلم ويرضى للرب جل وعلا. قال: وعن أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا يعني قوله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بمعنى أن هؤلاء القوم الذين إذا تركوا كتاب الله فإنهم سيحكمون عقولهم هذه التي هي مثار ضرب الجدل. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. والحديث خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد على في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، يعني الإدمان والإصرار والاستمرار على الذنوب. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، يعني عصيان النفس، لأن النفس إنما تهوى ما هي ممنوعة منه، وإن النفس لأمارة بالسوء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قصد بالملوك الولاة والأمراء، فإنه ربما أمر الناس بما يخالف الشرع. وقصد وهل أهلك الناس إلا الملوك وأحبار سوء. والمراد بأحبار السوء يعني العلماء. وظاهر الشرع قدمنا الذوق والإيه والكشف. ها؟ الكشف، وقال لك أن هذا شيء من مصطلحات الصوفية، بمعنى أنهم يتلقون عن الله مباشرة. يقولون إنه إذا تعارض الكشف، يعني أن الله يلقي إليهم ويوحي إليهم مباشرة، وربما ادعى بعضهم أنه جالس الرب وأنه تكلم مع الرب وغير ذلك. وأما الذي جاء به الشرع فهم يرون أن الشرع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وأقل مرتبة ودرجة من ما يتلقونه بالكشف. يقولون لأن هذا عن الله مباشرة، وذلك عن جبريل، وربما إن جبريل قصر ولم يسمع أو لم يفهم، وأما هم فيدعون أنهم يأخذون عن الله مباشرة. ولذلك يقولون إذا تعارض ما كشف لهم مع الشارع أبطلوا فعل الشارع، لأن هذا للعوام، وما جاءهم من كشف إنما هو أمر خاص بهم. قال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف